نكمل دراستنا في سفر التثنية إصحاح 6 من عدد 8. 6 عدد 8. اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك، لتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك، وقصها على أولادك، وتكلم بها حين تجلس في بيتك، وحين تمشي في الطريق، وحين تنام، وحين تقوم. اربطها علامة على يدك، ولتكن عصائب بين عينيك، واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك. ومتى أتى بك الرب إلهك إلى الأرض التي حلف لآبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن يعطيك، إلى مدن عظيمة وجيدة لم تبنها، وبيوت مملوءة كل خير لم تملأها، وأبارا محفورة لم تحفرها، وقروم وزيتون لم تغرسها، وأكلت وشبعت. فاحترز لألا تنسى الرب الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية. الرب إلهك تتقي وإياه تعبد وباسمه تحلف. لا تسيروا وراء آلهة أخرى من آلهة الأمم الذين حولكم، لأن الرب إلهكم إله غيور في وسطكم، لئلا يحمى غضب الرب إلهكم عليكم فيبيدكم عن وجه الأرض. لا تجربوا الرب إلهكم كما جربتموه في مكة. احفظوا وصايا الرب إلهكم وشهاداته وفرائده التي أوصاكم بها. اعمل الصالح والحسن في عيني الرب لكي يكون لك خير، وتدخل وتمتلك الأرض الجيدة التي حلف الرب لأبائك أن ينفي جميع أعدائك من أمامك كما تكلم الرب. وإذ سألك ابنك غدا قائلا، ما هي الشهادات والفرائض والأحكام التي أوصاكم بها الرب إلهنا؟ تقول لابنك، كنا عبيد لفرعون في مصر، فأخرجنا الرب من مصر بيد شديدة، وصنع الرب آيات وعجائب عظيمة ورديئة بمصر بفرعون وجميع بيته أمام أعيننا. وأخرجنا من هناك لكي يأتي بنا ويعطينا الأرض التي حلف لأبائنا. فأمرنا الرب أن نعمل جميع هذه الفرائض ونتقي الرب إلهنا ليكون لنا خير كل الأيام ويستبقينا كما في هذا اليوم، وأنه يكون لنا بر إذ حفظنا جميع هذه الوصايا لنعملها أمام الرب إلهنا كما أوصانا. ومتى أتى بك الرب إلهك إلى الأرض التي أنت داخل إليها لتمتلكها، وطرد شعوبا كثيرة من أمامك، الحيثيين والجرجاشيين والأموريين والكنعانيين والفرذيين والحويين واليبوسيين، 7 شعوب أكثر وأعظم منك، ودفعهم الرب إلهك أمامك وضربتهم، فإنك تحرمهم، لا تقطع لهم عهدا، ولا تشفق عليهم، ولا تصاهرهم. بنتك لا تعطي لابنه، وبنته لا تأخذ لابنك، لأنه يرد ابنك من ورائي فيعبد آلهة أخرى، فيحمى غضب الرب عليكم ويهلككم سريعا. ولكن هكذا تفعلون بهم، تهدمون مذابحهم وتكسرون أنصابهم وتقطعون سواريهم وتحرقون تماثيلهم بالنار، لأنك أنت شعب مقدس للرب إلهك. إياك قد اختار الرب إلهك لتكون له شعبا أخص من جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. ليس من كونكم أكثر من سائر الشعوب التصق الرب بكم واختاركم لأنكم أقل من سائر الشعوب، بل من محبة الرب إياكم وحفظه للقسم الذي أقسم لآبائكم أخرجكم الرب بيد شديدة وفداكم من بيت العبودية من يد فرعون ملك مصر. فاعلم أن الرب إلهك هو الله الإله الأمين الحافظ العهد والإحسان للذين يحبونه ويحفظون وصاياه إلى 1000 جيل، والمجادي الذين يبغضونه بوجوههم ليهلكهم. لا يمهل من يبغضه، بوجهه يجاديه. فاحفظ الوصايا والفرائض والأحكام التي أنا أوصيك اليوم لتعملها مجدا للثالوث الأقدس. شفنا المرة اللي فاتت أنه ابتدى يوضح الوصية الأولى في معناها وفي تطبيقها وفي فعاليتها في حياة الإنسان. والملاحظ أن سفر التثنية زي ما أنتم شايفين لحد دلوقتي ما بيتكلمش على فرائض أو طقوس أو ذبائح أو أنظمة، لكن كل سفر التثنية زي ما احنا شايفين لحد دلوقتي منصب على كلمة يهوى، على تفاعل الإنسان مع كلمة ربنا. والوصية اللي تملي ربنا بيحطها قدام الإنسان إنك طاوع الوصية دي، وبيصر إن الطاعة تكون من نوع معين، طاعة مرتبطة بالإيه؟ بالمحبة. طاعة مرتبطة بالمحبة، مش نتيجة خوف أو نتيجة خضوع أو نتيجة مهابة، لكن هي طاعة محببة، طاعة نتيجة حب. عشان كده بنشوف في سفر التثنية الخط ده واضح جدا. في سفر التثنية مفيش ذكر لذبائح، مفيش ذكر لنواميس، لطقوس، لفرائض، لشرائع للتطهير، لكن كل سفر التثنية منصب على كلمة يهوى وعلى طاعة الإنسان المحببة أو نتيجة الحب ليهوى ولكلمته. وشفنا أن ربنا بيقول لنا مجمل الوصية: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك. تكلمنا أن دول الثلاث أبعاد بتوع الإنسان: القلب يرمز للروح لأن فيه الحياة، والنفس اللي هي نفس الإنسان فكره وعقله، وقوته اللي هي الجسد بإمكانياته اللي هو بيمثل قوة الإنسان. وكأن الله يطالب الإنسان أنه يحبه بأبعاده الثلاثة: من روحه ومن نفسه ومن جسده. وتكلمنا عن محبة ربنا، ولو ربطنا إصحاح 6 بالكلمة اللي قالها ربنا لموسى في آخر إصحاح 5 لما بيقول لموسى: ليت قلبهم كان فيهم كي يتقوني. يعني يا ريت الناس دي فعلا تحبني من ايه؟ من قلبها، وتتقيني من قلبها. فعشان كده راح ربنا حاطط الوصية في تفسيرها وفي معناها انك تحب. تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قوتك. نقطة تانية ربنا بينقلنا ليها ان الوصية اللي احنا بنطوعها نتيجة حبنا لله يكملها شيء اخر مهم، اللي هي حياة الشهادة، ان احنا نشهد لله ولكلمته ولحبه. عشان كده ان كان البعد الداخلي ما بين قلب الانسان وكلمة الله، وزي ما قلت لكم في المزمور 119 مين اللي عمل البحث ده، او مين دور في مزمور 119 كم مرة ذكرت كلمة قلب مع وصية ربنا في مزمور 119؟ حدش دور. يقول ليت قلبهم كان ايه فيهم. كم مرة ذكرت كلمة القلب في مزمور 119؟ 13 مرة يذكر في المزمور قلبه وارتباطه بكلمة ربنا وبصية ربنا. نقطة تانية حياة الشهادة، ان الوصية في علاقتها الداخلية ما بين الله وما بين الانسان تترجم الى شهادة خارجية. فعشان كده قال له الكلمة بتاعتي ضعها على قلبك، قصها على اولادك، تكلم بها حين تجلس في بيتك، وحين تمشي فين في الطريق مع كل واحد بتقابله في السكة. وهي دي نقطة الشهادة اللي اتكلمنا عنها، اللي قالها السيد المسيح: تكونون لي شهودا. القلب يمثل أورشليم الأولاد يمثلوا اليهودية، الضيوف اللي عندي في البيت يمثلوا السامرة، وحين تمشي تمثل أقصى الإيه أرض. مع كل واحد تقابله اتكلم معاه عن وصية يهوى وعن كلمة يهوى وعن حب يهوى. كلمة الرب إلهنا رب واحد محتاجة لحياة الشهادة. ومشكلة الكنيسة في الوقت الحاضر في الزمن دلوقتي مش ان ما فيهاش معرفة لكلمة ربنا، لكن لا، فيها معرفة ومعرفة كتيرة. في الاف الكتب بتطبع، وفي الاف الشرايط بتتوزع، وفي الاف المتكلمين والوعاظ بيتكلموا. في معرفة لكلمة يهوى، لكن مفيش حياة الشهادة، مفيش ناس بتشهد ليهوى ولكلمته ولحبه. ما تفتكروش الكلام ده ما يخصناش، لا، ده الكلام ده يخصنا بالدرجة الأولى، لأن كانت وصية السيد المسيح للتلاميذ أنكم تكونون لي شهودا. ولما بقيناش إحنا شهود نشهد ليهوى لكلماته ولحبه، فعايز أقول إن كنيستنا دي تبقى ولا حاجة. فين الناس اللي تقدم نموذج حي للإنسان المسيحي اللي هو الطاهر والنقي والمحب والعفيف والأمين والمحتمل واللي بيخدم؟ تكونون لي شهودا. لو احنا فعلا بنقول ان احنا بنعرف كلمة ربنا، لازم تترجم حياتنا الى حياة الشهادة، ان الكل يشوفنا يشهد ان احنا فعلا تبع يهوى، تبع المسيح، صورة المسيح مرسومة فينا. عشان كده ان كانت الوصية دي قيلت في العهد القديم الا ان ما زالت تبكتنا، لان احنا لحد دلوقتي لا شهدنا ان ربنا واحد مفيش غيره، لان في ارتباطات كتيرة وفي آلهة كتيرة جدا في حياتنا، ولا شهدنا عن حب يهوى وصدق كلمته وقوة كلمته. قال لهم اشهدولي في بيتك مع الضيوف اللي جايين لك، مع اولادك، حين تمشي في الطريق، اي حد تقابله اشهد ليهوى، اشهد لشخص المسيح. اي حد تقابله، بل اكتر من كده، قال له حين تنام وحين ايه تقوم. حين تنام، بدل ما الواحد بيحلم باحلام مزعجة وباحلام دنسة، احلام شريرة، مين اللي بيحلم بكلمة ربنا؟ مين اللي بيحلم بشخص المسيح؟ مين اللي يقول انا نائمة وقلبي معاه، استيقظ وبعد انا معك؟ حين تنام وحين تقوم، تشهد في نومك وتشهد في قيامك. اربطها عصابة على يديك، اربطها على يديك وعصابة بين عينيك. يديك دي رمز العمل، عملك باستمرار يشهد لكلمة يهوى، ونظرك باستمرار باصص لكلمة يهوى. بين عينيك كلمة ربنا هي حياتنا. ان كان في التقليد اليهودي كان اي فرد يهودي يربط علامة على ايده كده مكتوب عليها الآية ده، هي تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك كل قدرتك، كان يكتبوا عليها على أولها حرف الشين العبري، شيمة العبري، لأن ده اختصار كلمة اسمع بالعبري اشمع. فكلمة شين اختصار كلمة اسمع، ان هم باستمرار عايزين يسمعوا ذلك الصوت اللي بيكلمهم ناحية يهوى او ناحية ربنا، ويربطوها على ايديهم على شكل حرف اليه العبري اللي هو اول كلمة يهوى، تدويرة بتاعتها على شكل حرف يه العبري وهو اختصار كلمة يهوى. قال له اكتبها على قوائم بيتك، وعلى بابك، عشان وانت داخل وانت خارج تشوف كلمة ربنا وتتذكر يهوى في دخولك وفي خروجك. قال لهم الكلمة او الوصية اللي انا بقولها لكم دي هي حياتكم، من اول قلبك لاولادك لضيوفك للغرباء اللي حواليك في نومك وفي قيامتك، على ايدك وبين عينيك، على قوائم بيتك وعلى ابوابك. حياتك هي كلمة ربنا، حياتك هي الكلمة التي تعطي حياة. عشان كده لو فهمنا الوصية في معنى تطبيقها، وان انا اعيش الوصية ان انا بتحد بشخص المسيح، اتحد بيه. الوصية هي اتحاد بكلمة الله، تبقى حتة مني، حياتي، مش مجرد كلمة فيه تتسمع وخلاص، ومجرد ما اخرج بتتنسي او ممكن اتذكرها من حين لاخر، لكن هي تبقى قوة حياة موجودة جوايا. عشان كده حياة الشهادة احنا مطالبين بيها، زي ما في مزمور 22 يقول اخبر باسمك اخوتي، يعني هكلم اخواتي باسمك وعن اسمك، وفي وسط الجماعة ابشر. كان احنا محتاجين لحياة الشهادة كلمة ربنا وارتباطها بالحب، تحب الرب الهك، طاعة محببة للانسان، لان كلمة ربنا ايضا مرتبطة في رش الدم اللي كان على قوائم الابواب والعتبة العليا. الطاعة المحببة دي نتيجة احساسنا بان كلمة ربنا دي اللي فادتنا، كلمة ربنا دي اللي اشترتنا، كلمة ربنا دي تساوي دم مسفوك من اجلي، ومش دم عادي، ده دم من حمل كريم بلا عيب وبلا ايه، بلا دنس. ان الله يقدم كلمته ليا بدمه لما بيطالبني بشهادة، لان هو شهد لحبه ليا، وكانت شهادة ربنا لحبه انه بذل نفسه عني. هكذا احب الله حتى ايه، بذل. لو عايزين نشهد لازم نبذل، لازم نبذل، لان لا يمكن ان تكون هناك شهادة دون ان يكون وراءها بذل، عطاء. عايز تشهد لكلمة ربنا اديله وقت، حتى لو كانت مشغولياتك كتيرة لازم تضحي بوقتك من اجله. عايز تشهد لكلمة ربنا هتيجي برغم ان الدنيا برد وبتمطر، لانك بتبذل من صحتك. تملي الشهادة تحتاج الى بذل، واحنا مهما بذلنا مش هيجي جنب اللي بذله المسيح من ايه، من اجلنا. مهما اعطينا ولا حاجة جنب الحب الكبير اللي هو احبنا بيه. ومتى اتى بك الرب الهك، في عدد 10، الى الارض التي حلف لابائك ابراهيم واسحاق ويعقوب ان يعطيك، الى مدن عظيمة وجيدة لم تبنها، ما تعبتش في بنائها، وبيوت مملوءة كل خير لم تملأها، ما تعبتش في انك تملاها، وابار محفورة لم تحفرها، وكروم وزيتون لم تغرسها، واكلت وشبعت. متى اتى بك الرب؟ مين الصاحي اللي يقول كل الكلام ده يمثل لنا ايه في حياتنا؟ بيوت انا ما تعبتش في بنائها لكن لقيتها مبنيه جاهزه، والبيوت دي مليانه خير، مليانه اكل انا ما تعبتش في زرعه، وابار محفوره مليانه ميه ما حفرتهاش، وكروم وغروس وزيتون انا ما غرستهاش، لكن ربنا ادهاني ببلاش. يعني يمثل ايه في الكنيسة والحاجات دي كلها؟ يمثل نعمة الله المجانية، نعمة ربنا، نعمة ربنا اللي هي عطية مجانية أنعم بيها عليا، ادهاني من غير ما اتعب، مش ادهاني نتيجة جهادي او مش بجهادي انا حصلت على النعمة، لا، دي النعمة دي عطية ايه؟ مجانية، ما تعبتش فيها، ما بنتهاش، ما حفرتهاش، ما غرستهاش. لكن ربنا ادى هذا الشعب من غير ما يتعب في اي حاجة خالص، عطية مجانية ما كان الا على الشعب الاسرائيلي انه يتقبلها، يخش جواها، يعيش فيها، بيوت ما بنتهاش ولا ملتها من الخيرات، وابار ما حفرتهاش، وكروم ما غرستهاش، لكن اعطاني نعمة مجانية، مش من اجل جهادي، لكن ادهاني ببلاش. طيب يحصل ايه؟ فاحترز الا تنسى الرب الهك الذي اخرجك من ارض مصر. لا تسير وراء آلهة اخرى. لما تاخد النعمة وتحس بالنعمة، حينئذ يبتدئ الجهاد، تجاهد بقى انك ما تنساش ربك اللي اداك الايه؟ النعمة، وانك ما تسيرش وراء آلهة اخرى. عشان كده احساسي بالعطية اللي ربنا ادهاني هو اللي بيخليني ان انا اعيش في حياة القداسة، حياة البر، حياة الجهاد. انا ما بجاهدش علشان ابقى ابن للمسيح، انا بجاهد لاني بقيت ابن للايه؟ للمسيح. خدوا بالكم الحتة دي، لان دي اختلاف المسيحية عن كل الاديان. اي دين من الاديان يقول لك صوم، صلي، ادي من فلوسك، امشي كويس علشان ربنا يرضى عنك، يقول لك كويس، انت حلو، شاطر، انت ابني. لكن لو ما عملتش كده مش هيقول لك كده. لكن المسيحية عكس كده خالص، انا بصوم وبصلي وبخدم وبمشي في سيرة مقدسة مش علشان ابقى ابن للمسيح، ولكن لاني بقيت ابن للايه؟ للمسيح. ان كانوا بيستهموا المسيحية بصعوبتها، لا، بالعكس، في فرق بين واحد عمال يعافر ويعصلد عشان ياخد، فرق واحد تاني خد نعمة فيقدر ان هو يسلك. عشان كده بولس الرسول في رسالته الافسس يقول ايه؟ بالنعمة انتم مخلصون، ان احنا نسلك ونسير في اعمال صالحة سبق الله فاعدها لنا لنسلك ايه فيها. عشان كده بيكلمنا ان انت عمل النعمة ربنا اداك، ربنا اداك، غرقك خير، ما بنتش بيت وما حطتش في مخازن وما غرستش كروم وما حفرتش ابار. كونك اخدت هذه النعمة، جاهد ان النعمة دي ما تضعش منك. احترز ان تنسى الرب الهك اللي اداك كل ده. لا تسير وراء آلهة اخرى ورغبات اخرى، لانك دقت نعمته، اختبرته. عشان كده فرق كبير بين عمل النعمة في حياة الانسان، انسان اختبر نعمة ربنا فيعيش في الحياة مع ربنا، وبين واحد تاني بيحاول يعافر عشان يوصل للنعمة، مش هيقدر. النعمة عطية مجانية. الجهاد ليس ثمن للنعمة. ما اقدرش اشتري نعمة ربنا بجهادي، ما اقدرش ادفع ثمن النعمة، لكن الجهاد شرط لنوال النعمة، والجهاد ثمرة من ثمرات النعمة في حياتي. الجهاد ثمرة من ثمرات النعمة في حياتي، شرط علشان اخذ النعمة، لان النعمة دي ما تجيش لواحد مستلقي على ظهره ونايم، او واحد يقول اديني دخلت الكنيسة وقعدت على الدكة وخلاص، لكن النعمة دي تيجي للإنسان اللي بيسعى نحوها، اللي بيتقبلها. خش ادخل إلى بيوت لم تبنها، كل من خيرات انت ما تعبتش في تجميعها، واشرب من آبار انت ما تعبتش في حفرها، وكل من غروس وكروم انت ما تعبتش في غرسها. دعوة من ربنا للإنسان. متى أكلت وشربت وشبعت؟ خطورة لما الناس تأكل وتشبع وتشرب وتتروي. أخطر حاجة إنها تنسى اللي أكلها واللي إيه واللي شبعها. عشان كده خطورة للنفس اللي لو حست إن الأمور في حياتها مستريحة، يعني اتخرجت واشتغلت في وظيفة كويسة وارتبطت بالشريك حياتي اللي انا عايزه، وربنا اداني اولاد وعندي مستقبل وعندي امكانيات، احترز من ان لو كانت الامور كلها مريحة في حياتك انك تنسى ربنا. عشان كده بولس الرسول يقول: اما المتنعمة، النفس المتنعمة قد ماتت وهي ايه؟ وهي حية. ماتت لان مفيش حاجة يديها حياة. عشان كده صدقوني في اوقات كتير ربنا بيفضل حرمنا من حاجات او سامح ببيئات في حياتنا من اجل محبته لينا، لانه عارف لو اكلنا وايه وشربنا وشبعنا هننساه، هنبعد عنه. ياما ناس كانت محتاجة الحاجات وهي ملتصقة بربنا وعمالة تصلي وعمالة تطلب، ولما تحصل على الحاجات دي تنساه خالص وتسيبه، لاني بقيت غني وقد ايه استغنيت ولا حاجة بي الى احد. احترز لما تاكل وتشبع انك تنسى الهك. اربع حاجات يعني اي ناس بتتمناها وبتجري وراها. يعني لو كل واحد انت جيت سألته انت نفسك ايه في دنيتك دي يتحقق لك، يقول لك يبقى معايا امكانيات ماديات، دي حاجة. تاني حاجة يبقى اخد شريك الحياة اللي في نفسي او في مخيلتي. تالت حاجة يبقى عندي اولاد ثمرة ليا. رابع حاجة يبقى عندي الصحة. هم دول كل الاربع حاجات اللي الناس كلها بتتمناها وبتتصارع وبتتعب من اجل الحصول عليهم. ماديات، شريك حياة، اولاد، وصحة. ولو في حاجة منهم ضاعت او قلت او ما جاتش على المزاج يفضل الانسان مكتئب وزعلان ومش حاسس بحياته. خطورة ان الانسان لو خد الحاجات دي وحققها ممكن بمنتهى البساطة جدا لو ما دورش على اللي ادهاله وما احترست منه وما حرصت عليه ينسى، ينسى الهه. احكي لكم قصة رمزية، بس هي رمزية يعني بقول رمزية يبقى الواحد يبقى مخه كده ايه متسع شوية عشان محدش يجي في الاخر يقول لي ده صحيح. تورينا دي الناس لما بتاخد من ربنا وربنا يديها حاجات تعمل عمايل في ربنا. قرية من القرى المسيح كان ماشي فيها، لقى واحد ابرص مرفوض ومرزول من المجتمع، قال له اطهر فطهر. بعد شوية ماشي لقى واحد اعمى فتح له عينيه. بعد شوية لقى واحد مجنون رد له عقله. هو ماشي في شارع تاني لقى واحد اخرس خلاه يتكلم. داخل في شارع تاني لقى واحد مفلوج مرمي قومه مشاه. هو ماشي لقى جنازه راح مقوم الميت. قال لهم انتم مبسوطين فرحانين باللي انا عملته؟ قالوا له اه جدا. قال لهم طيب انا رايح في مشوار وهرجع لكم تاني. قالوا له طيب سلامة واحنا مستنيينك. رجع بعد فترة السيد المسيح للبلد اللي شفى فيها الناس دي وقوم الموتى وعمل الشغلانة دي. سأل فين الابرص اللي انا شفيته؟ فين الأعمى اللي أنا فتحت له عينيه؟ فين الميت اللي أنا أونته؟ الناس ما قدرتش تجاوبه. قال راحوا فين؟ فقالوا له هنقول لك بس ما تزعلش. قال لهم لا قولوا. قالوا تعالى نوديك ليهم. فأخذوه وودوه خمارة. خمارة. فدخل جوه. بس لقى الراجل الأبرص اللي كان أبرص وطهره عمال يلعب كوتشينة وقمار والناس ملمومين حواليه. بس لقى الإنسان اللي كان أعمى مرمي في حضن واحدة غنية. بس لقى الإنسان اللي كان مفلوج ما بيتحركش عمال يرقص. والإنسان الأخرس عمال يغني. والإنسان الميت اللي قام عمال يضرب في واحد عايز يموته. والإنسان المجنون اللي ربدله عقله عمال يسكر. فدخل كده في حزن ومشي قدام كل واحد. جه قدام الأبرص اللي كان معزول واللي كان مطرود من الناس ومحدش راضي يقرب منه. دلوقتي الناس ايه حواليه. فبصله الأبرص كده وقال له عامل لك ايه؟ مش انت اللي شافتني؟ انت اللي قربتني من الناس. فبصله كده قال المسيح انا قربتك من الناس علشان تسرق الناس. كنت في الاول مرفوض ومرذول من الناس. شفيتك عشان تقرب منهم تقوم تسرقهم. راح للأعمى قال له اعمل ايه؟ مش انت اللي فتحت عينيا؟ شفتها شكلها حلو اشتهتها. قال له انا فتحت عينيك علشان تشتهي؟ راح للرجل المفلوج اللي ما كانش بيتحرك. قال له مش انت اللي قومتني واديتني قوة ان انا اتحرك؟ قال له تقوم ترقص تشجع الناس على الخلاعة. جه الانسان اللي كان اخرس وخلاه يتكلم. قال له مش انت اللي خلتني انطق؟ قال له تقوم تشجع الناس انهم يقولوا كلام مبتذل. جه الانسان اللي كان ميت. قال له مش انت اللي رجعتني للحياة مرة تانية وديتني قوة؟ قال له تقوم بالقوة دي تموت الناس اللي حواليك. جه للإنسان المجنون قال له اعمل لك ايه؟ ما انا كنت بجناني احسن. انت رجعت لي عقلي ما استحملتش الناس اللي حواليا والامور اللي بتجري في العالم. عشان كده قررت ان انا ارجع انسى العالم والمشاكل والامكانيات. فبص لهم المسيح وقال لهم هم دول اللي انا شفتهم. هم دول اللي انا غيرت حياتهم. هم دول اللي اديتهم نعمة. هم دول اللي اديتهم امكانيات. السؤال اللي المسيح بيسأله بقى لكل واحد. هو دي الامكانيات اللي انا اديتها لك تعمل بيها كده؟ بدل ما كنت تشهدوا للحب تشهدوا للقداسة. اكلتم وشبعتم اخذتم احتياجاتكم فنسيتم اللي اداكم تلك الاحتياجات. القصة قصة رمزية عشان محدش يقول لي يعني بعد شوية يعني المريض الميت بتاع ابن أرملة ياين عمل كده صحيح ولا الأبرص عمل كده. احنا قصة رمزية بتورينا قد ايه احنا بنعمل في ربنا. يعطي نعمة ولكن بناخد النعمة دي بننفقها في اشياء تانية. بننفقها في اشياء تانية. عشان كده قال له احترز اذا اكلت وشبعت. احترز ان تنسى الهك واحترز ان تسير وراء آلهة اخرى. يا ريت القصة دي ما تتنسيش من ذهنكم تتحفر جوه. لان في اوقات كتيرة احنا بنعمل بالضبط نفس القصة بنعملها. اللي كان ابرص وطهره واللي كان اعمى وفتح له عينيه واللي كان اخرس وخلاه يتكلم واللي كان ميت وقومه واللي كان مجنون ورد له عقله. بنعمل اكتر من كده في ربنا. واكلت وشبعت فاحترز لئلا تنسى الرب الذي اخرجك من ارض مصر من بيت العبودية. الرب الهك تتقي واياه تعبد وباسمه تحلف. وهي دي الاية اللي رد بيها السيد المسيح على الشيطان لما جه قال له اديك كل ممالك الارض، اكلك وشبعك، اكلك وشبعك. قال له للرب تسجد واياه وحده تعبد، على حسب الترجمة السبعينية، وباسمه تحلف. لان كان زمان في العهد القديم لما يقرر انسان ويؤكد كلامه كان ينطق باسم يهوى، بس قال له لا تنطق باسم الرب الهك ايه باطلا. وفي سفر ارميا شفنا ان ربنا حزين جدا، لان يقول شعبي حلفوا بما ليس آلهة، شعب حلف بما ليس آلهة، ولا تسير وراء آلهة اخرى من آلهة الامم التي حولكم، لان الرب الهكم اله غيور في وسطكم لئلا يحمى غضب الرب الهكم عليكم فيديدكم عن وجه الارض. ولو تلاحظوا كم مرة بيكلم الهكم الهكم الهكم الهكم، بيكررها كثير بين كل كلمة وكلمة، يحط كلمة الهكم، لانه غيور، غيور على مجده. اولا يقول كده في سفر اشعياء اصحاح 42، مجدي لا اعطيه لاخر. وثانية يغير جدا على شعبه، ما يحبش ان شعبه يكونوا لاخر او يروحوا يسيروا وراء آلهة اخرى. لا تجربوا الرب الهكم كما جربتموه في مسا. ودي الآية التانية برضك اللي السيد المسيح رد بيها على الشيطان، لما حاول الشيطان يقول له شوف المكتوب، مكتوب كده انك لو رميت نفسك يوسي ملائكته يحملوك لألا يصطدم بحجر ايه رقلك. فقال له مكتوب لا تجرب الرب ايه الهك، الهك ده ما يتحطش تحت التجربة ابدا، لانك واثق فيه كما جربه اباءكم في مسا. فاكرين الحادثه دي؟ مسا ومريبة لما كانوا عند رفدين وجربوا ربنا، قالوا الرب في وسطنا ام لا، لما عطشوا وخصموا موسى وكانوا عايزين يرجموه. اوعى تشك في وجود ربنا، واوعى تشك في قدرة ربنا، واوعى تشك في حب ربنا ليك. لا تجرب الرب إلهك مهما كانت الطيارات اللي حواليك، ربنا موجود وقادر ويحبني، وهو بيعلن حبه للإنسان بطرق مختلفة. احفظوا وصايا الرب إلهكم وشهاداته وفرائضه التي أوصاكم بها، واعمل الصالح والحسن في عيني الرب. مش بس تحفظ الكلام، لان زي ما قلنا ان الانسان باستمرار بيميل ان هو ينسى، عشان كده محتاج لمراجعة كلمة الله باستمرار عشان يتذكر الله. سيب نفسك كده مرة ما تصليش وما تقراش في الكتاب المقدس، تبص تلاقي يوم جر يوم جر يوم جر يوم، تلاقي نفسك نسيت خالص. عشان كده بيقول لك باستمرار احفظ وتذكر عمل الله، واعمل الصالح والحسن في عيني الرب. الصالح، الصالح يعني الحاجة الايه صح، والحسن حاجة الجميلة، يعني اعمل الصلاح بطريقة حسنة جميلة. صالح يعني اغاثس، وحسن يعني كالوس. ربنا بيهتم مش بس انك تعمل حاجة كويسة، لكن تعملها بطريقة جميلة. يعني مثلا ممكن تروح تدي انسان فقير بطانية وتقول له خد، اديك عملت عمل ايه صالح، لكن من الاجمل انك تقدمها له ملفوفة بطريقة نظيفة مش قذرة، تقول له المسيح بيحبك اتفضل، تقول له المسيح بيحبك اتفضل. في فرق كبير ما بين الصالح وما بين الايه الحسن الجميل. في فرق بين واحد بيصلي فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله بيعمل عمل صالح، لكن واحد تاني وهو بيصلي فلنشكر بيقدمها بشكر وبفرح وبتهليل وبطريقة لائقة وبطريقة حسنة امام الله. عشان كده بيقول له اعمل الصالح وبطريقة حسنة جميلة. فرق بانك تقدم لواحد هدية قول له خدها اهي، وبانك تلففها له في ورقة شكلها جميل وبشريطة جميلة وتقول له اتفضل. في فرق كبير بين الاثنين. اعمل الحسن والصالح في عيني الرب، مش في عيني نفسك، في عيني الرب. مش اللي على مزاجك، لكن اللي ربنا يريده. يمكن تفتكروا زمان حكينا قصة عن القطة اللي بتحب صاحبها جدا، فهي عايزة تعبر عن محبتها لصاحبها، خليته مرة بياكل وراحت جابت احب حاجة ليها هي بتحبها، هو الايه؟ الفار، وحطته له في طبق الاكل بتاعه. طبعا هي حطت ما هو الصالح والحسن في ايه؟ في عينيها، لكن ليس في عيني صاحبها. فأوقات كتيرة بنعبر عن محبتنا لربنا بهذه الطريقة، باللي على مزاجنا، هو ده اللي عندنا، ده اللي شايفينه كويس. لكن لو عشان ترضي واحد لازم تشوفه هو عايز ايه، ايه اللي بيفرحه، ايه اللي بيريحه، ايه اللي بيرضيه. ده شوفوا في إرسالية الابن على الأرض في تجسد السيد المسيح، يقول لأني أفعل كل حين ما يرضيه، كما أوصاني أبي هكذا إيه أفعل. عشان كده لو إحنا عايزين فعلا نفرح قلب ربنا ونرضي لازم إن إحنا نعمل اللي هو عايزه مش اللي إحنا عايزينه. واعمل الصالح والحسن في عيني الرب لكي يكون لك خير وتدخل وتمتلك الأرض الجيدة التي حلف الرب لأبائك أن ينفي جميع أعدائك من أمامك كما تكلم الرب. لو إنسان عايش بهذا المبدأ، يتذكر إله مصدر نعمته في كل حين، يحفظ وصاياه ويعمل ما هو صالح، ربنا ينفي أعداؤه من قدامه، كل اللي بيضايقوه، كل اللي بيضايقوه، كل اللي بيتعبوه، كل اللي بيحزنوه. إذا كان واحد بيفرح قلب ربنا وبيرضيه، ربنا مش هيريحه ويرضيه. عشان كده كان الاختبار الحلو لكل الناس اللي عاشت مع ربنا، فرحا أفرحوا بالرب، فرح لا ينطق به ولا يعبر عنه. إذا كنت أنا حريح ربنا، ربنا مش هيريحني، ده أنا إيه اللي حقدر أريح ربنا، وربنا إيه بإمكانياته اللي يريحني أنا إنسان ويفرحني. ينفي جميع أعدائك. وإذ سألك ابنك غدا قائلا ما هي الشهادات والفرائض والأحكام التي أوصاكم بها الرب إلهنا؟ لو جه ابنك وقال لك ايه الوصايا وايه الكلام الفاضي ده اللي انت عمال تردده وكتبه على ايديك وحطه بين عينيك، ده ربنا ده حاجة قديمة، موضة قديمة، ايه اللي انت مهتم بيه ده بيمثل ايه؟ تقول لابنك كنا عبيدا لفرعون في مصر، فاخرجنا الرب من مصر بيد شديدة، وصنع الرب آيات وعجائب عظيمة ورديئة بمصر بفرعون وجميع بيته أمام أعيننا، وأخرجنا من هناك لكي يأتي بنا ويعطينا الأرض التي حلف لأبائنا. فأمرنا الرب أن نعمل جميع هذه الفرائض. لما يجي ابنك ويسألك ايه الوصايا دي اللي انت مهتم بيها، قل له ده ربنا عمل معانا اعمال عجيبة، طلعنا من ارض مصر بيد شديدة، ومش بس طلعنا من فرعون وخلصنا منه، ده كمان اتى بنا، ده حملنا على اجنحة النسور لكي يعطينا. اشهد لابنك عن العمل اللي ربنا عمله معاك، فهم ابنك ربنا صح، يقول لك ايه الوصايا والاحكام والاوامر والنواهي والتحكمات دي، انا عايز ابقى حر. قل له لا، ده ربنا ما بيتحكمش فينا، ده ربنا بيحبنا، ده ربنا اخرجنا وصنع معانا واتى بنا ليعطينا. فهم الهك لابنك، علمه ربنا صح. نعرف الاباء والامهات يهتموا جدا ان هم يورثوا اولادهم حاجة، يعني اللي عايز يورث ابنه شقة، واللي عايز يورث ابنه عربية، واللي عايز يورث ابنه عزبة، واللي عايز يورث ابنه معرفش زوجة، واللي عايز تورث بنتها زوج، سيب لها حاجة كده. يعني اهتموا جدا يعلموهم ويأكلوهم ويربوهم، يأكلوهم ويشربوهم ويلبسوهم ويدوهم دروس خصوصية ويصرفوا عليهم، عشان يعني يسيبوا لهم حاجة، علم أو وظيفة أو مركز أو بيت أو عزبة أو عمارة. لكن عمركم سمعتوا عن أب أو أم بتورث ابنها أو بنتها أو بيورث ابنه أو بنته اختبار روحي؟ في حد بيحرص، اي اب يحرص على انه يورث ابنه اختبار روحي، حياة روحية؟ يقول له ده ربنا عمل معانا ايات عجيبة امام اعيننا. اختبار، امشي مع الاله ده، احترز، اسمع كلامه. مين الاب والام اللي يحرص انه يورث اولاده اختبار روحي، يورث اولاده حياة روحية عميقة، اختبار مع الاله، لانه اختبره وبيشهد ليه. هما بس بيدوروا على كم غويشة وعلى كم كيلو ذهب وعلى كم الف جنيه، ده اللي عايزين يورثوه، وياريت بينفع. لكن فين الاب والام اللي تحرص باستمرار انها تورث ابنها وبنتها اختبار روحي، حياة روحية؟ ده ربنا اللي انا اختبرته، ده اخرجني واتى بي واعطاني. تقول لهم ده اختباري. وبعدين عشان كده خدوا بالكم انتوا يا اولادي، فامرنا الرب ان نعمل جميع هذه الفرائض ونتقي الرب الهنا ليكون لنا خير كل الأيام ويستبقينا كما في هذا اليوم. عشان كده اسمعوا كلامه وحرصوا عليه. اتكلم عن اختبار حب الله لأولادك، ان ربنا بيحبني، عن اختبار قدرته انه قادر بيد شديدة وبذراع رفيعة. اتكلم عن اختبار الخلاص، انه خلصني. نقدر نورث الأجيال اللي بعدينا اختبار حب واختبار خلاص واختبار قدرة الله. نقدر نعيش هذا الفكر لو احنا فعلا قلبنا بيحب يهوى من كل القلب ومن كل الفكر ومن كل القوة، وأنه يكون لنا بر إذا حفظنا جميع هذه الوصايا لنعملها أمام الرب إلهنا. يكون لنا بر إذا عشنا الوصايا دي وعملناها وحفظناها. كلمة بر ترجمتها رايت. رايت يعني إيه؟ صح. إيه هو البر؟ كل ما هو صح، كل ما هو عدل، كل ما هو حق، كل ما هو من اليمين. بر بوجهيه، بر سلبي بالابتعاد عن الخطية والنجاسة والدنس والشر، وبر إيجابي بالالتصاق بالله والنمو في الحياة الروحية. يكون لنا استحقاق إذا حفظنا هذه الوصايا وإذا عملنا زي ما هو أوصانا. وصية ربنا محتاجة لقوة من الله، محتاجة لقوة من الله عشان أعيشها وأنفذها. ولسه ربنا بيتكلم عن عمل النعمة، ان اديتك بيوت ما بنتهاش، وما مالتهاش وابار ما حفرتهاش وكروم لم تغرسها. بديك القوة، بديك النعمة انك تعيش الوصية دهية. اقبل عمل النعمة في حياتك وجاهد. طب ايه يا رب الجهاد اللي انا مطالب بيه واللي انت عايزه؟ زي ما اتكلمنا عن النقطة الاولانية، اوعى تنسى الرب الهك وتسير وراء آلهة اخرى. يبتدي يكلمهم بقى في الاصحاح السابع عن النقطة التانية لجهادك. يقول له متى اتى بك الرب الهك الى الارض التي انت داخل اليها لتمتلكها وطرد شعوبا كثيرة من امامك، الحيثيين والجرجاشيين والأموريين والكنعانيين والفرديين والحويين واليبوسيين، سبع شعوب أكثر وأعظم منك، ودفعهم الرب إلهك أمامك وضربتهم، فإنك تحرمهم، لا تقطع معهم عهدا ولا تشفق عليهم ولا تصاهرهم. بنتك لا تعطي لابنه وبنته لا تأخذ لابنك، لأنه يرد ابنك من ورائي فيعبد آلهة أخرى، فيحمى غضب الرب عليكم ويهلككم سريعا. ولكن هكذا تفعلون بهم، تهدمون مذابحهم وتكسرون أنصابهم. أنصابهم دي النصب، عبارة عن صخرة كده ملهاش شكل، لكن بيحطوها كنصب ايه تذكاري، حطوا عليها يافطة. أنصابهم وتقطعون سواريهم، كانوا يعملوا عواميد وعليها أعلام أو رايات للآلهة المختلفة زي العواميد اللي بنشوفها في الأقصر، وتحرقون تماثيلهم بالنار، الأصنام بتاعتهم تحرقوها بالنار. الخطوة الثانية في جهادك الروحي بعد ما بتختبر نعمة ربنا وبتسير وراءه وما بتسيرش وراء آلهة أخرى وبتحرص على علاقتك بيه، إنك باستمرار تنظف الجو اللي حواليك، إنك تبيد الخطية المحيطة بيك، ما تشفقش على الخطية. ده جهادك، إنك تجيب الأنصاب، كل نصب تذكاري يفكرك بالخطية تكسره، كل مجلة، كل صاحب، كل عادة، كل مكان، الأعلام والسواري تكسرها، التماثيل تحرقها، تبيد كل جو يقودك إلى الخطية. ده جهادك، تنظف البيئة اللي حواليك، ما تشفقش عليهم. كل حاجة بتشدك للخطية، حتى لو كانت الكنيسة، كل مجلة، كل كتاب، كل مكان، كل أصدقاء، كل أشخاص معينين بيجروك للخطية، بيت كل شيء. يقولك ما تخافش، تقول ما اقدرش. يقولك ايه ما تقدرش دي؟ ده انت ربنا هيخليك تواجه سبع شعوب. رقم سبعة ده باستمرار رمز الايه؟ كمان اعظم واقوى منك. الخطية اعظم واقوى منك، لكن ربنا يدفعها لإيديك، ربنا يدفعها لإيديك. أدي عمل النعمة، هدفع النصرة لإيدك، إنك تبيد كل الخطية بقوتها ولو كانت سبع شعوب. بس دورك بعد ما أدفعهم لإيديك وتنتصر، إنك تحرمهم، ما ترجعش ليهم تاني، ما تختلطش بيهم. تقول لربنا الخطية يا رب جبارة، أعظم وأقوى مني، الخطية طرحت كثيرين قتلى وكل قتلاها أخويا. يقول لك هدفعها لإيدك، هتغلبها، يعطيك النصرة، والنصرة أكيدة. لكن الخطية بدها، وتكلم عن سبع شعوب كانوا محتلين أرض الموعد، الجرجاشيين والحيثيين والأموريين والفرديين والكنعانيين. كل دي شعوب اتسلسلت من نسل كنعان، وكل شعب يجي يطرد التاني واخد مكانه، كل شعب يطرد التاني واخد مكانه. ربنا قال له انا هديك نصرة على كل دول، كل دول، وهديك الارض بتاعتهم. سبع شعوب أكثر وأعظم منك، ودفعهم الرب إلهك أمامك وضربتهم، انتصرت عليهم، تحرمهم، لا تقطع لهم عهدا. اوعى تعمل اتفاقية مع الخطية، اوعى تعمل اتفاقية مع الخطية. ما هو في ناس بتبقى عقدة اتفاقية مع الخطية ما تقدرش تستغنى عنها، مش عايز تتمتع بنصرة ربنا. في ناس كده مهما يتقدم لها من خدمات وعمل نعمة ناس سقطت، بعدين كنيسة احتوتهم واحتضنتهم وخلصتهم من الضيقة بتاعتهم، وبعد شوية بيسلم رجعوا لنفس الخطية مرة ايه، مرة ثاني وثالث. الله، اصل دول عاملين ايه؟ اتفاقية. لا، لو انت عايز بقى تخش في حياة مقدسة لا تقطع لهم عهدا، تخشش في عهد معاهم، بيت جو الخطية المحيط بيك، لا تشفق عليهم، ما تقولش حرام، او يعني الواحد ما يعملش مرة واحدة، لا لا تشفق عليهم، اقطع صلتك بالخطية مرة واحدة، لانها لو ما تضعتش مرة واحدة عمرها ما هتتقطع. ولا تصاهرهم، ده مش بس الاتفاقية بينك وبين الخطية، ده ممكن كمان ده في ايه، ارتباط، شركة، يلف ويدوره. يعني انسان بعيد عن ربنا او مش في الايمان ممكن ارتبط بيه؟ لا، مش ممكن ترتبط بيه، لان اي شركة للمؤمن مع غير المؤمن، اي ينبوع يطلع مية ملحة ومية عذبة في نفس واحدة، ما تصاهرهمش، ما تعطيش بنتك ليهم ولا ابنك ليهم، ولا ابنك ياخد من بنتهم. الانسان اللي عايز يجاهد جهاد صح لابد ان يقطع كل صلة بالخطية، ينظف الجو والعثرات اللي حواليه، يقول مش قادر، لا قادر، يدفعهم الرب ليدك حتى لو كانوا سبع شعوب اعظم واكثر منك، لانه يرد ابنك من ورائي فيعبد آلهة اخرى. وفي النفس كده لما يبقى جهادها سليم وهدفها واضح، انا عايز المسيح ومفيش حاجة تردني عن المسيح، مفيش حاجة تبعدني عن هدف المسيح، شو يقعد بقى يتلكك ومشاعري وعواطفي وامكانياتي وحرام. لا، اللي عايز المسيح هدفه واضح، بياخد خطوات سريعة ناحية المسيح، ما بيتلككش، ما بيتدلعش، لكن هدفه واضح يوصل للمسيح، لان عارف ان يعني لو ابتدى كده بس مجرد يشفق حيرد ابنه عن طريق المسيح. فيحمى غضب الرب عنكم وتهلكون سريعا، لكن هكذا تهدمون مذابحهم وتكسرون أنصابهم وتقطعون سواريهم وتحرقون تماثيلهم. كل عبادة كاذبة وكل عبادة باطلة وكل ميل للخطية وللشر وللنجاسة تتهد في حياتي، لأنك أنت شعب مقدس للرب إلهك، إياك قد اختار الرب إلهك لتكون له شعبا أخص من جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. من فضلك أعرف إمتك، أعرف ميزتك، أنك شعب مقدس، أنك مختار، أنك أخص، سبيشيال لربنا، نصيب لربنا، أنت شعب مقدس، ما تضيعش القداسة اللي ربنا ادهالك بسبب انفعال او بسبب ضعف. واللطيف ان الكبر العبرية بتاعك مقدس بتدي معنيين حلوين قوي، مقدس يعني مخصص، مفروض، مميز. لما نقول قدسنا الحاجة دي يعني ايه، خصصناها، ميزناها لمين؟ لربنا. في نفس الوقت تحمل معنى مشاع، انت مقدس تشهد لله وتشاع للاخرين، انت مميز ومخصص لله وتشاع للآخرين، تحمل إشاعات القداسة للآخرين. وإياك قد اختار الرب. سلام لو ربنا بيشاور على كل واحد فينا كده ويقول إياك قد اختار الرب، يعني ربنا اختارك عشان تبقى من شعبه ومن قطيعه ومن رعيته، لتكون له شعبا أخص من جميع الشعوب. يا سلام كده حسيت انك حاجة خاصة بربنا، حاجة مميزة لربنا. لو كل واحد قدر فينا قيمته ما كانش حد فينا يتمرغ في التراب وفي الخطية، شوية تفاهات وشوية نجاسات. لو كل واحد حس انه هو مخصص لله، ربنا بيقول له انت بتاعي انت لي. ربنا اختارك وقدسك واخصك مش بسبب استحقاق فيك، ليس لانكم من كونكم اكثر من سائر الشعوب. التصق الرب بكم واختاركم لانكم اقل من سائر الشعوب، مش لانك احسن من غيرك. ربنا اختارك وقدسك وخصك. بشوفوا التعبير الجميل اللي بيقوله ان الرب ايه؟ التصق بيك. التصق بيك يعني ايه؟ اتحد بيك. مش هو ده سر الزيجة؟ سر الاتحاد. تخيل ربنا جاي يلتصق بواحد، واحد يقول له لا مش عايزك. انت تقول لي لإلهك مش عايزك، مش لانك مستحق. محبة ربنا ليك بالرغم من عدم استحقاقك، يا ترى قدرناها؟ يا ترى عرفناها؟ يا ترى عشناها؟ مش لانك انت مستحق اكثر من الشعوب، بالعكس الاموريين والكنعانيين دول اكثر منك واعظم منك. لكن ليه يا رب انت اخترتني؟ يقول بل من محبة الرب اياكم. اول حاجة اختارك وقدسك واخصك من محبة الرب ليك، انه بيحبك مش لانك ابر من غيرك. تاني حاجة وحفظه القسم الذي اقسم لابائكم، اخرجكم الرب بيد شديدة وفداكم. فداكم يعني ايه؟ دفع ثمنكم. وفداكم من بيت العبودية ومن يد فرعون ملك مصر، لاجل الحب ولاجل القسم الوعد. تقول لي طب وانا مالي؟ ده هو قسم لمين؟ لابراهيم ونسله. انا مش تبع ابراهيم ولا ايه نسله. اقول لك لا، احنا لسه اخدين المرة اللي فاتت ان مين ابن ابراهيم اللي ليه مش اسحاق، لا مين ابن ابراهيم اللي ليه ايمان ابراهيم واللي ليه طاعة ابراهيم واللي ليه ايه اعمال ابراهيم. لا يخش في العهد على طول، شفناها اظن في رسالة روميا واضحة، روميا 4. اللي ليه ايمان ابراهيم واللي ليه طاعة ابراهيم واللي ليه اعمال ابراهيم العهد ليه. وفداكم من بيت العبودية من يد فرعون ملك مصر، فاعلم ان الرب الهك هو الله الاله الامين. اعلم الحتة دي، ان ربنا امين جدا في وعوده، لما يوعد ينفذ. حتى لو طال الانتظار فهو لكي ما ينفذ بمجد اكثر وبقوة اكثر. الاله الامين الحافظ العهد والاحسان، هو عايز يحسن اليك، للذين يحبونه ويحفظون وصاياه الى الف جيل. الى الف جيل ربنا عايز يدي احسان للناس اللي بتحبه وبتعيش كلمته الى الف جيل. الف جيل على طول رقم الف ده اشارة الى الايه؟ سماء. مش بس يحسن اليك هنا على الارض، ده الى الف جيل يعني الى الابدية يحسن اليك. والمجادي الذين يبغضونه بوجوههم، بوجه مكشوف يعني بيكرهوه وبيرفضوه، ليهلكهم. لا يمهل من يبغضه بوجهه يجاديه، فاحفظوا الفرائض والوصايا والأحكام التي أنا أوصيك اليوم لتعملها. فعيش في وصية ربنا اللي هي قلناها في الأول، هي الحب، لأنك لو رفضت الحب لا يبقى أمامك إلا الرفض. إذا رفضت الحياة لا يبقى أمامك إلا الموت، مش لأنه عايز يموتك، لكن لأنك أنت اللي بعدت عن الحياة فاخترت الموت لوحدك. كم ملذ جدا للنفس أنها تتأمل باستمرار في مكانتها وفي ميزتها، أنك شعب مقدس، شعب مختار، شعب أخص، ولكل واحد يستطيع أن يدخل في هذا الشعب المقدس، في هذا الشعب المختار، في هذا الشعب الأخص إذا كان له إيمان إبراهيم وطاعة إبراهيم وأعمال إبراهيم. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ نكمل سفر التثنية الإصحاح السابع من عدد 12. تثنية 7 من عدد 12. ومن أجل أنكم تسمعون هذه الأحكام وتحفظون وتعملونها، يحفظ لك الرب إلهك العهد والإحسان اللذين أقسم لآبائك، ويحبك ويباركك ويكثرك ويبارك ثمرة بطنك وثمرة أرضك، قمحك وخمرك وزيتك ونتاج بقرك وإناث غنمك على الأرض التي أقسم لآبائك أن يعطيك إياها، مباركا تكون فوق جميع الشعوب. لا يكون عقيم ولا عاقر فيك ولا في بهائمك، ويرد الرب عنك كل مرض وكل أدواء نسر الرديئة التي عرفتها لا يضعها عليك، بل يجعلها على كل مبغضيك. وتأكل كل الشعوب الذين الرب إلهك يدفع إليك، لا تشفق عيناك عليهم ولا تعبد آلهتهم، لأن ذلك شرك لك. إن قلت في قلبك هؤلاء الشعوب أكثر مني، كيف أقدر أن أطردهم؟ فلا تخف منهم، أذكر ما فعله الرب إلهك بفرعون وبجميع المصريين، التجارب العظيمة التي بصرتها عيناك، والآيات والعجائب، واليد الشديدة والذراع الرفيعة التي بها أخرجك الرب إلهك. هكذا يفعل الرب إلهك بجميع الشعوب الذين أنت خائف من وجهها، والذنبير أيضا يرسلها الرب إلهك عليهم حتى يفنى الباقون المجتمعون من أمامك. لا ترهب وجوههم، لأن الرب إلهك في وسطك، إله عظيم ومخوف. لكن الرب إلهك يطرد هؤلاء الشعوب من أمامك قليلا قليلا، لا تستطيع أن تثنهم سريعا لألا تكثر عليك وحوش البرية، ويدفعهم الرب إلهك أمامك ويوقع بهم اضطرابا عظيما حتى يفنوا، ويدفع ملوكهم إلى يدك فتمحو اسمهم من تحت السماء. لا يقف إنسان في وجهك حتى تفنيهم، وتماثيل آلهتهم تحرقون بالنار. لا تشتهي فضة ولا ذهبا مما عليها لتأخذ لك لألا تصاب به، لأنه رجس عند الرب إلهك. ولا تدخل رجسا إلى بيتك لألا تكون محرما مثله، تستقبحه وتكرهه لأنه محرم. جميع الوصايا التي أنا أوصيكم بها اليوم تحفظون لتعملوها، لكي تحيوا وتكثروا وتدخلوا وتمتلكوا الأرض التي أقسم الرب لآبائكم، وتتذكر كل الطريق التي فيها صار بك الرب إلهك هذه 40 سنة في القصر، لكي يذلك ويجربك ليعرف ما في قلبك، أتحفظ وصاياه أم لا. فأذلك وأجاعك وأطعمك المن الذي لم تكن تعرفه، ولا عرفه أباؤك لكي يعلمك أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل ما يخرج من فم الرب يحيى الإنسان. ثيابك لم تبلى عليك ورجلك لم تتورم هذه 40 سنة. مجدا للثالوث الأقدس. كنا وقفنا المرة اللي فاتت على ان السيد الرب الاله في علاقته مع الانسان بيدي الانسان عطايا كتيرة، بس بيطلب منه انه لا يقيم عهد مع الخطية ولا اتفاقية مع الخطية ولا الشر، وانه ما يشفقش على اي شر موجود في حياته، بل انه يمحو كل شيء. واعلن لهم ان سبب اختيارهم من اجل محبة الرب الهك ليك، عشان كده هو اختارك. وبعدين قرر ان اذا كان الله احب الانسان ففي حاجة من الاتنين: اما الانسان يستجيب لهذا الحب ويدخل في العهد ويحفظ الوصية، فيقول يحسن الى هذا الانسان الى ايه؟ الى 1000 جيل. يحسن لهذا الانسان الى 1000 جيل. اتكلمنا على رقم 1000 ده، يعني حتى الى السماء. اما الانسان اللي بيبغض الوصية وبيرفض هذا الحب وبيرفض انه يخش في عهد مع الله وبيعيش في حياة الاسم وحياة الشر، اعلن انه لازم هذا الانسان له من دينونة. عشان كده بيقول في اخر آية في الباراجراف اللي فات: اني اجازيه بوجهه. ان الانسان لابد ان يكون في دينونة، يجادي كل واحد كحسب اعماله. ويمكن بعض الناس تفتكر ان ربنا لما بيتكلم بهذه الصيغة صعبة جدا، انه ازاي سينتقم من هؤلاء المبغضين وانه لابد انه يجازيهم. يقولوا فين صورة ربنا الحلوة؟ فين صورة ربنا المحب؟ فين صورة ربنا اللي بيغفر؟ وفين صورة ربنا اللي بيسامح؟ الحقيقة ان الدينونة لابد ان تكون، وايضا الدينونة هي من رحمة ربنا ومن حب ربنا. لابد ان يكون في دينونة، ولو مفيش دينونة تبقى الحياة دي كلها بلا معنى او بلا هدف. يعني تخيلوا انتوا لو قلنا ان في مجتمع او بلد عايشين فيها، البلد دي ما فيهاش قوانين بتحكم وتربط وتضبط، وكل واحد يعمل اللي هو عايزه، كل واحد يعتدي على غيره، وكل واحد ياخد من غيره، وكل واحد يستولى على املاك غيره، ونقول ان في غفران وفي مغفرة وفي رحمة باستمرار. لو احنا في هذا البلد او في هذا المجتمع بهذا المنظر من غير ما يكون في عقاب للاشرار، محدش هيقدر يحتمله، محدش هيرضى يعيش فيه، محدش هيحييه. عشان كده كان لابد من ان يكون في دينونة. والله حتى في اعلانه للدينونة هو منتهى الرحمة، لان لابد ان يكون في مكافأة للانسان اللي عاش في خير، ولابد ان يكون هناك دينونة للانسان اللي عاش في حياة الشر. لان اي مجتمع، حتى المجتمعات الالحادية او المجتمعات اللي انكرت وجود الله، ما قدرتش تستغنى عن فكرة العقاب، ما قدرتش تستغنى عن فكرة ان في عقاب للمخطئ. عشان كده الله اعلن دينونته للانسان اللي عايش في حياة الشر واللي عايش في حياة الخطية. بس حتى الدينونة اللي ربنا اعلنها على الانسان اللي عايش في حياة الخطية اداله طريق للنجاة منها، اداله طريق للخلاص من هذه الدينونة، بان المسيح الله نفسه جه وقبل الدينونة في جسده، قبل الدينونة عننا، قبل العقاب بدلنا. ما هي دي فكرة الصليب. الصليب ده يورينا حاجتين متعارضتين جدا وضد بعض، لكن هما دول خلاصنا. الصليب يورينا بغضة الله الشديدة جدا للخطية ودينونة الله الشديدة جدا للخطية، ان اجرة الخطية موت. ده الوجه الاولاني، ان الله يكره جدا الخطية لدرجة ان لما تحط على شخص المسيح اسم جميعنا وخطايا العالم كله، حجب وجه الاب عن الايه؟ عن الابن، وصرخ الهي الهي لماذا تركتني، لانه يكره جدا الخطية. لكن في نفس الوقت الوجه الثاني، ان كان الله او الصليب مقياس لمدى كراهية الله للخطية، لكن الصليب في نفس الوقت مقياس لمدى محبة الله للخاطي. مدى محبة الله للخاطي ان بذل ابنه من اجل الانسان الايه؟ الخاطي. ان قبل الدينونة، المسيح قبل الدينونة في ذاته من اجل الانسان الخاطي ليعطيه براءة ويعطيه حكم الحرية ويعطيه حكم الحياة الابدية. عشان كده الصليب ده ليه وجهين، بغضة الله ومقياس كبير جدا لبغضة الله للخطية، لكن في نفس الوقت الوجه الثاني مقياس كبير جدا لحب الله للإنسان الخاطي. عشان كده جه المسيح قبل الدينونة، لأنه عارف إن إحنا بنغلط وعارف طبيعتنا الميالة للخطية، فجه المسيح وجاز في الدينونة من أجلنا. حتى في سفر أشعياء 53 أشعياء تنبأ بآية لطيفة أوي، يقول من الضغط ومن الدينونة أخذ وضع عليه إثم جميعنا. فجه المسيح وشال دينونة العالم كله، العقاب اللي مفروض أن العالم يحتمله، وقال للإنسان الخاطي أنا شلت دينونتك في جسدي، أنا شلت دينونتك في جسدي. عشان كده بقت الخطورة في العهد الجديد إن من يؤمن بالابن لا يدان، ومن لا يؤمن بالابن فقد دين تحت الدينونة. اللي ليه شخص الابن، اللي ليه شخص المسيح، ليه نجاة من الدينونة، بينما اللي ملوش شخص المسيح هو تحت الدينونة، تحت الحكم. عشان كده لو أقدر أحس وأتعرف بالعمل المسيح من أجلي، ان قبل الدينونة من اجل في جسده لكي ما يعطيني حكم البراءة، عشان يبقى لي الناحية الثانية انه يكافئ ويحسن الى محبيه الى الف جيل. لان ربنا الغفور وربنا الرحيم وربنا المحب ما بيغفرش كده اعتباطا، يعني انت بيفوت الانسان او يتجاوز او يغمض عينيه ويسامح الانسان بانه يعني ما بيشوفش خطية الانسان او يتجاهل خطية الانسان. لا، الله لما بيغفر بيغفر على اساس الدم المسفوك، ان المسيح قبل الدينونة بدلنا. عشان كده لو انا ما خدت الشخص المسيح واتحدت بيه والتصقت بيه وصدقته وعشته، يبقى انا تحت الدينونة. الله لا